سي دي 1 او 4. نجاح سلام، عايز جواباتك. اللي هواك وقع جواب منه. عالكلام اللي انت بعته من سنة اللي قلته انت وصدقته انا عالكلام اللي انت بعته من سنة اللي قلته انت وصدقته انا ولقيتني بقول ده مش معقول ولقيتني بقول ده مش معقول كل ده حبر في ورق النهاردة عليك القصور اللي كلامك كان بنيها واللي كل جواب فرش لي ركن فيها القصور اللي كلامك كان بنيها واللي كل جواب فرش لي ركن فيها كل ده كان حب ولا كنت بتسأل مش كتبته بقلب ولا حد كان غاصب عليه كل ده كان حب ولا كنت بتسلي ايديك مش كتبته بقلب ولا حد كان غاصب عليك يا اجمل وهم صادفته يا أحلى كدب صدقته يا أجمل وهم صادفته يا أحلى كدب صدقته ما يهمنيش إنك خدع القلب بعد سنين هنا انا عشته ما تهمنيش النهار مدى النار دي جنة كام سنة انا شفته ما يهمنيش انك خدع القلب بعد سنين هنا انا عشته ما تهمنيش النهار مدى عايز جواباتك خدهم خدهم خلصني منهم. لا دول من حقي مش حبعتهم لك. لا دول حتة مني روح انت لوحدك. لا دول من حقي مش حبعتهم لك. لا دول حتة مني روح انت لوحدك. دول اجمل حاجة انكتبت لي في عمري. دول عمري مبارح وكمالة عمري. دول اجمل حاجة انكتبت لي في عمري. هقابلك بيهم افضلت احبك اكرهتك بيهم. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص. عايز ايامك يعني انتهينا خلاص. يعني افترقنا خلاص.